القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا بالانتماء والعمل. يجب على الأسرة أن تغرس في نفوس الأبناء ومنذ الصغر حب الوطن والعمل من أجله، لأن الوطن هو الأمن والأمان والاستقرار. يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر ما فيش أحزان. أسعد معكم اليوم هيلا سيما. ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة امبارح، ما فيش المستمع. الاجتهاد في طلب العلم هو أساس ارتقاء الفرد وتحقيق النجاح سواء في الدراسة أو العمل. وإلى أبنائنا الطلاب هذه الكلمات من القلب. صباح السعادة، معكم الدكتورة نهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. النهاردة أنا أحاول أقول رسالة طالعة من قلبي. يا أولاد خلوا بالكم من نفسكم، حافظوا عليها. أتمنى أن كل طالب من الطلبة يحاول أن هو يبتعد عن التجمعات قدر الإمكان. يعني إيه؟ يعني مفيش داعي أن احنا نقعد نراجع مع بعض قبل اللجنة، وبعد ما نخلص نشوف احنا عملنا ايه، ونبص مع بعض ونفتح الكلام مع بعض ونري ونبص بعض، احنا بقى اصحاب ومشتاقين لبعض وبقالنا مده ما شفناش بعض الى اخره. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا ريت اتمنى ان انتوا كل واحد يحافظ على صحته. طيب ايه كمان؟ على فكره كل حاجه في الدنيا بتعدي، يعني الامتحان مش هو نهاية العالم، بالعكس هو خطوة على الطريق. الخطوة دي لقياس إمكانياتكم وقدراتكم، انتوا استوعبتم ايه. طيب يبقى في الحالة دي يبقى الحكاية ولا تعذيب ولا إرهاق ولا أي حاجة. طيب ايه يبقى لازمة القلق والتوتر؟ لا، لازم نكون هادين من جوانا، نثق بإمكانياتنا وقدراتنا، نثق بأن ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يبقى نشتغل على نفسنا صح، نذاكر، نعمل اللي علينا، ونسيب الباقي على ربنا. أتمنى أن كل طالب يحافظ على نفسه، يحافظ على صحته، يأكل الغذاء الصحي، يشرب مية كتير، يهتم بنفسه ويهتم بصحته، بالإضافة لكده يلعب رياضة، بلاش الحاجات اللي تخليه يسهر كتير، ما يضيعش وقته فيما لا يفيد. احنا دلوقتي في فترة بناء الذات، حاول تبني نفسك عشان تحقق طموحك. الرجاء الأخير لأولياء الأمور، يا ريت ما شوفش المنظر اللي أنا بشوفه دايما، أولياء الأمور متجمعين قدام المدارس مستنيين ولادهم لحد أولا يوصلوهم، ويفضلوا مستنيينهم لحد ما يخلصوا امتحان. هل معنى كده إن هم هيضيفوا لولادهم شيء؟ ليه ما نسيبش ولادنا يعتمدوا على نفسهم؟ هم من الصغيرين، دول ثانوية عامة وخطوة بإذن الله وهيبقوا في الجامعة، وبعد كده هيشتغلوا وهيطلعوا للحياة. طب ليه إحنا هنفضل طول الوقت فرضين عليهم الحراسة؟ طول الوقت احنا واقفين لهم بالمرصاد. سيبوهم يا جماعه، سيبوهم يكونوا شخصيتهم، سيبوهم يطلعوا للحياه وللوجود ويبقى عندهم ثقه بنفسهم. لازم ان احنا نبطل هذه العاده السيئه جدا جدا جدا. اجمل صباح عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يديم علينا الصحة والسعادة وتبقى مصر الخير. وكل سنة وانتم طيبين. دكتورة نهية نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بجد شاطرة أمين، أثبتت وجودها، وأحمد مرزوق فخور بيها جدا. مين كان يتخيل انها تشتغل تسويق الكتروني؟ كريم هو اللي شجعها يا ابو دنيا، وسابها وخلع. ايوه عشان مش فاضي، عنده شغله وبيسافر كتير. البيع اونلاين اوجد فرص عمل جديده قوي للشباب. ايوه تسويق ومندوبين. ليه سلمى ما تلعبهاش؟ صلت عليها اميمه. انا هشجعها واكيد اميمه هتساعدها. انت يا كريم خليت العيلة كلها بقت اونلاين. فيها اميرة قصص نجاح كبيرة قوي لشباب رأس ماله مجرد كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت واشتغلوا في التسويق الالكتروني. ايوه طبعا، اهو ده موضوع جميل قوي ينفع حلقة البرنامجي. انت قاعدة تلقطي افكار ها؟ اه طبعا، واضيعش وقت. أميمة بدأت تحقق نجاح كبير يا كريم. أيوة يا بدوني، لأنها بتسوق لشركات محترمة وفي مصداقية في كل حاجة، المنتج والأسعار والتسليم في معاده. تمام، هو ده اللي بيحقق النجاح، هو المكسب الكبير. أميمة ما شاء الله عليها، بس في حاجة واحدة هي اللي مضايقاها. يا ترى إيه هي؟ التعليقات والرسائل اللي بتجيها على صفحة عايزين راحتك. فيها إيه التعليقات دي؟ اللي يسخر من الاسم واللي يستظرف ويكتب انا بتعب في قص ضوافري حد يجي يقصها لي، واللي يدعي انه تعامل مع عايزين راحتك ومرتاحش. عادي عادي، في صنف من الناس كده للاسف الشديد. والمفروض يعني أميمة لا تزعل ولا تهتم، انا قلت لها كده. وبرضو الرسائل السخيفة على وسائل التواصل دي حالة مهمة قوي، ممكن اطرحها في حلقة. زي ما في رسائل قليل الذوق في رسائل شكر. شكر على ايه يا كريم؟ الناس اتعاملوا مع البيع اونلاين، تواصلوا مع صفحة ماما أميمة. اللي هي عايزين راحتك. ايوه، ووجدوا خدمة متميزة والحاجات اللي بيطلبوها وصلتهم لغاية عندهم، ونوعية ممتازة وبتمنها العادي. وهي ماما أميمة عندها مندوبين للتوصيل؟ ايه يا أميرة، مندوبين ايه اللي يكونوا تبع ماما أميمة؟ انت رحتي فين؟ صحيح، ايه اللي بقوله ده؟ ماما أميمة بتعلن على صفحتها عن السلع وتستقبل الطلبات. تبعتها للشركة المنتجة باسم العميل وعنوان ورقم تليفونه. بالظبط كده، والشركة المنتجة بتتعامل مع شركة شحن، مندوبين وتوصيل. بس خلاص. الو ابو دنيا، ابو دنيا. ايوه يا نسمة، في ايه؟ فين احمد مرزوق؟ احمد فين؟ موجود في الشركه، تليفونه مقفول، هقول له يتصل باميمه حالا. هو في ايه يا نسمة؟ اميمه مراته مالها؟ مباحث الانترنت استدعتها. عزيزتي المستمعة، تولي الدولة اهتماما كبيرا بصحة المرأة، ومن أجل ذلك أطلقت العديد من المبادرات نتعرف عليها من خلال هذا الحوار الذي أجريت. محمد رجب، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمي. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم. دكتورة منى، اهتمام سيادة الرئيس بصحة المرأة وإيمانا بحق المرأة في الصحة والرعاية الصحية، أطلقت العديد من المبادرات، من أهمها مبادرة صحة المرأة، وكانت تحت عنوان الست المصرية هي صحة مصر. أهم فعاليات هذه المبادرات ومردودها على صحة المرأة. الحقيقة هو فعلا اتعمل خطوات جميلة جدا للمحافظة أو لتوقع أو أي حاجة تخص المرأة المصرية، اللي من ضمنها توقع أمراض قد تحدث في المستقبل أو علاج أمراض حالية أو علاج مضاعفات الأورام مع السلام، اللي بالتالي أصبح التواصل ما بين الدرجات دي أدى لأن المريضة في النهاية بتاخد اللي هي محتاجة له، اللي يوصلها لبر الأمان في مرض ربنا يعافي سيدات مصر كلهم منه. فالحقيقة المبادرة دي أنا مش بعتبرها مبادرة ناجحة ورائعة وممتازة، مبادرة يعني أدت فعلا لتقليل الإصابة بهذا المرض بشكل ملحوظ، ونتمنى أن هي تستمر على ذلك بجميع المراكز المتوفرة. في حاجات تانية الحقيقة عملها سيادة الرئيس، والحاجات التانية دي أنا شايفة إنها يعني كلمة ممتازة بالنسبة للي بتتعمل، زي مثلا المشاكل بتاعت فيروس سي أو بي. ما كانش زمان قوي يعني تبص لي مثلا مريضة تبعت أسنانها فترة في مكان ما يتنقل لها دم أو حصل لها المشاكل الفظيعة دي بشكل وهي ما تعرفش، حامل حصل مضاعفات برضو هي ما تعرفش، قد تصيب أصلا زوجها، قد تنقله لزوجها، قد تنقله للجنين داخل رحمها، قد تنقله للطبيب اللي بيولدها. النهاردة لما بدأنا نعمل مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي او بي وازاي توافر العلاج بتاعه بشكل ممتاز، أصبح ده فرق معانا جدا جدا جدا. إحنا كدكاترة وقاية للمريضة ووقاية للجنين داخل رحمها وحماية لها أثناء الولادة وحماية للزوج وحماية للطبيب، الحقيقة عاد بنسبة نجاح غير مسبوق، ويمكن احنا سبقنا دول كتيرة جدا جدا جدا في شبه القضاء على هذا الفيروس. فمش بس كده، ده كمان في حملة جميلة جدا ما بين مستشفيات الشرطة والجامعات وإحنا المعاهد التعليمية، وهي الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم اللي كان بيعتبر بالنسبة لنا إحنا كابوس، يعني النايت مير بتاع الأطباء إنه نفاجأ إن في نوع من الفيروسات هيومن بابيلوما فيروس يصيب السيدة أو يصيب البنت اللي لسه متزوجة ما بقالهاش شهرين ثلاثة. على مدار الوقت نفاجأ إن في عندها أعراض قد تصل لسرطان فعلا. النهاردة إحنا بنكتشفه بمزحة طبية لا تكاد يعني تتكلف شيء، والدولة الحقيقة متحملاها بشكل في منتهى الرقي وتقدم. دكتورة منى، الاستثمار في صحة المواطن هو أفضل استثمار للأجيال القادمة إن شاء الله. أكيد، لسبب، لأن النهاردة الأم أنا بعتبرها هي القبطان السفينة، بمعنى هي صحة مصر يعني كما أطلقوا في المبادرات يعني. بالضبط، لسبب، لأن النهاردة الأم لما بتكون سليمة معافية مش بس بتقدر تدي خدمة لأبنائها والزوجة دي، بتقدر تديهم وقاية وحماية من أوبئة وأمراض قد تنتشر يعني مثل كورونا دلوقتي. صحة المرأة لما بدأنا نوعيها يعني إيه تحافظي على بيتك على أولادك على على على، ابتدت المرأة النهاردة هي اللي توجه الأولاد ولادها على وزوجها وتحافظ عليهم إزاي نعتني بالنظافة بصفة عامة. دي من الحاجات برضو الجميلة جدا. أنا شفت سيدات وصلوا لمرحلة إنهم لا، الولاد لازم نظافة ملابسهم كذا، إيديهم لازم تتغسل بالماء مدة 20 ثانية قبل الأكل حتى قبل أي شيء. الإصرار على وضوء الولاد، الناحية التعليمية بالنظافة، هي دي صحة مرأة مصر. عزيزتي المستمعة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد هو حماية للجميع، والمجلس القومي للمرأة يقوم بدور كبير بالتوعية داخل المجتمع. نتعرف عليها من خلال هذا الحوار الذي أجرته هبة يوسف. مستمعينا الأستاذة حنان عبد القادر نائب رئيس تحرير جريدة المساء عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة حنان أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وبكل مستمعي البرنامج العام. أهلا بحضرتك أستاذة حنان. بنتكلم مع حضرتك عن مجهودات المجلس القومي للمرأة في مجابهة فيروس كورونا. في الحقيقة المجلس القومي للمرأة كان ليه استجابة سريعة ولبى نداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية أزمة كورونا عندما وجه الدعوة للمرأة المصرية أن تقف في جوار أسرتها وأن تقف في جوار المجتمع المصري لكي تتجاوز هذه الأزمة الاستثنائية التي يعيشها العالم ككل، أزمة انتشار فيروس كورونا. شفنا المجلس القومي للمرأة لبى الاحتياجات السريعة للحكومة في وضع مجموعة من السياسات والبرامج المقترحة للاستجابة السريعة لاحتياجات الخاصة بالمرأة خلال انتشار الفيروس. يعني كانت هذه البرامج يعني بتتضمن مجموعة من المقترحات والتدابير يعني لمواجهة الفيروس، وكان في عدة محاور في الحقيقة بالنسبة لهذه الاستجابة. في محاور، أربع محاور تحديدا. في محور التأثير على المكون الإنساني، يعني تأثير الأزمة على صحة الإنسان وتأثيرها على التعليم وعلى الحماية الاجتماعية للمرأة. أيضا يعني العنف الممارس ضد المرأة في إطار الأزمة، وتأثير الأزمة على الفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز هذه البيانات والمعرفة. ويمكن في هذا الإطار المجلس القومي للمرأة أصدر يعني عدة تقارير، يعني ثلاثة تقارير إلى الآن خلال شهر إبريل ومايو ويونيو، بتحدد وتوضح السياسات اللي تم اتخاذها ومتابعة هذه السياسات يعني لتكون مرجع للحكومة في أي إجراءات تتخذ فيما بعد. أستاذة حنان، يعني بالفعل الكثير من المبادرات لتوعية المرأة بكيفية مواجهة فيروس كورونا والتعامل الأمثل مع هذه الأزمة. مدى الاستجابة من المرأة في الريف، في صعيد مصر، في القرى البسيطة؟ احنا بنعيش ظروف استثنائية كلنا عارفينها وكلنا لمسينها. المرأة المصرية قامت بدور مهم جدا واستجابت لمواجهة هذا الفيروس بالتعقيم والتطهير والنظافة والالتزام الإجراءات الاحترازية، واستجابت لحملات المجلس القومي للمرأة. يمكن المجلس القومي للمرأة تبنى العديد من حملات التوعية، يعني يمكن منها كان في حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيسبوك، عمل بس مجموعة من الفيديوهات يعني عن كيفية الوقاية، التوعية الصحية بأمور النظافة وبأمور التعقيم والتطهير. وكان في طبعا من خلال حملات طرق الأبواب في القرى والنجوع، ومن خلال الرائدات الريفيات اللي هي تعتبر آليات المجلس القومي للمرأة للتعامل ودخول من بيت لبيت في القرى والنجوع، والتأثير على المرأة المصرية في القرى البعيدة عن العاصمة. فكان في حملات توعية وكان فعلا في استجابة واضحة من المرأة المصرية. إن شاء الله كده تعدي الأزمة وتمر على خير، ويعني ده عهدنا بالمرأة المصرية التي دائما ما تقف دعما وسندا لمجتمعها وأسرتها. عزيزتي المستمعة، ومن ذكريات البرنامج الدرامية نستمع إلى يا أخوات يا عالم ياهو، الراجل أبو سيد هيجنني، والراجل جوز بنتي هيجنني هو راخر. لا، واللي زاد وغطى بنتي، يعني بنتي عايزة تجنني هي كمان. طيب أنا هجننك ليه يا بمبا؟ دايما بتقف ضد يا أبو سيد. وجوز بنتك هيجننك ليه يا بمبا؟ دايما يقف ضد بنتي يا أبو سيد. لغاية كده مفهوم. طب بنتك حجنينك ليه يا بمبا؟ بتطوع جوزها عليا يا ابو سيد. هي اللي بتطوع جوزها تبقى غلطانه يا بمبا. سبحان الله، يعني لو قال لها احدفي نفسك في البحر تهدف يا ابو سيد. وهو قال لها كده برضه؟ لا قصدي يعني حاجه زي كده. طب احكي لي يا بمبا. وايه الفايده؟ ما انت برضه هتغلطني وتطلعني غلطانه زي عوايدك يا ابو سيد. اقول لك بلاش تحكي لي، احكي لحضرات المستمعين والمستمعات. ايوه النبي معاك حق، هم دول اللي بينصفوني. طب احكي لهم يا اختي. من قيمه مده كده يا حبايبي رحت ازور بنتي، غلطانه؟ لا مش غلطانه. انت تسكت سكت. انا مش بحكي لك انت، لك حق. انا بحكي للمستمعين. طيب احكي لحضرات المستمعين والمستمعات. رحت لقيت لكم جوز بنتي نار مش عليله. والله عال ما فيش ولا قميص نظيف يا هانم. اروح شغلي ازاي دلوقتي؟ اروح بالفانيلا؟ في واحده ست تسيب قمصان جوزها لما يتوسخوا كلهم بالشكل ده؟ يقولوا الناس عليكي ايه لما يشوفوا جوزك خارج بقميص مش نظيف يا ست هانم؟ له حق. قلت لك اسكت انت خالص، انا مش بحكي لك. لكي حق. طيب احكي لحضرات المستمعين والمستمعات. طبعا معلوم هحكي لهم، هم دول اللي بينصفوني، خصوصا بقى لما يعرفوا ان هو عمل الهليلة دي كلها قدام عيني وانا ما نطقتش ما تكلمتش لحد يا حبايبي ما خرج وهو اهدي برطم. وهو خرج من هنا وانا رحت طالعه في البيت ما خليت لهاش. ازاي تطمعيه فيكي كده؟ ازاي تسكتي له كده؟ وقالت لك ايه؟ قلت لك اسكت انت، انا مش بحكي لك انت يا ستي. ده سؤال. قال ايه؟ ام عقل صغير ترد عليا وتقول لي ما انا اللي غلطانه يا ماما. ما هي غلطانه حقيقي. انت تسكت خالص. سكتنا. غلطانه ولا مش غلطانه؟ هو يعني حصل ايه؟ خربت مالطة؟ ايه يعني لما تكون قمصانه كلها وسخه؟ يعني يروح الشغل طرزان يا بمبا؟ ازاي ده؟ ما يروحش يا اخوي، ياخد اجازه. نعم، امال هم عاملين الاجازات ليه؟ الله، انا مش هتكلم، انا هسيبك لحضرات المستمعين والمستمعات هم اللي يحكموا. طبعا هينصفوني، معلوم ما هم عارفين ان صنف الرجاله ما يجيش غير بالعوج. قال لها الواحده شرق لازم تقول له غرب، والنطق بكلمه ترد عليه بعشره، وان قال لها عملت الشيء الفلاني ليه تقول له ان كان عاجبك. والنتيجة تبص تلاقي الكلمة بقت كلمتها والشورة بقت شورتها. وما يقدرش يقول لها تلت التلاتة كاه. يا خوفي يا بمبا، لكون البنت سمعت كلامك تقوم تخرب عشها بإيديها. فلا الله يا اخويا ولا فالك، بكرة تخليه يمشي على العجين ما يلخبطوش. أما نشوف يا بمبا حكاية العجين دي. وحياتكم، ولسه يا اختي ما كملش كلامه ولا إليك الباب بيخبط وعربية نقل محملة عفش البيت وهي يا كبد أمها داخلة ودمعتها على خدها مفحومة من العياط. يوم يختي الراجل يروح صارخ فيا ويقول لي شفتي يا بمبا نتيجة شرطك؟ والنبي أول مرة شرطة تخيب يا ابو سيد. يعني معترفة بالغلط يا بمبا؟ لا إلا دي بقى، أنا مش غلطانة أبدا يا ابو سيد. اللي غلطان؟ أنت اللي غلطان يا ابو سيد. أنا برضو اللي غلطان يا بمبا. أيوة أنت اللي غلطان وستين غلطان كمان. عشان روحت جوزتها الراجل جبتته منحسة. ما تتحوقش فيه وصفات خالتك بمبا. بزمكم بزمكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، هي اللي غلطانة ولا جوز بنتها اللي غلطان ولا انا اللي غلطان؟ سيقع عليكم النبي، تقولوا لي الولية هتربي لي الخفيف يا عالم. نعم بتقولوا ايه؟ كلكم بتقولوا في صوت واحد انا اللي غلطانة. بقى ده برضو جزاتي اللي بنصح بنتي وانور عليها، لكن هقول ايه بس يا اخواتي، يعني عليا. عزيزتي المستمعة، ابدأي بنفسك بالتغيير إلى الأفضل مع منى خليل. نلتقي والأستاذ بوسي مختار، إخصائي نفسي وتعديل سلوك. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. ما فيش شك أستاذة بوسي أن يعني طبيعتنا بتقول أن نكسر الروتين، إحنا ما بنحبش الروتين. صحيح. بنحب نغير في المود، وخصوصا في الفترة والظروف اللي إحنا بنعيشها على وتيرة واحدة كده كل يوم هو هو. لا، أنا بقول كل ما نغير على قد ما نقدر واحنا قاعدين في بيتنا، كل ما الحياة هتبقى أحلى، كل ما هيبقى فيه إحساس بأمل جاي بكرة. فالتغيير مطلوب للأفضل وللأحسن، فهنغير مودنا مع بعض إن شاء الله يا رب. إزاي بقى؟ بصي يا أستاذة منى، الموضوع ده والله ما فيش أسهل منه، بس أنا عارفة أن الناس يعني تقولك طب إحنا يعني ما إحنا اللي بنبات فيه بنصبح فيه، هنغير إيه يعني؟ يعني لا في خروج ولا في دخول ولا في أي حاجة، بس إحنا لازال في شوية نعم كتير موجودة. يعني عندنا تلفزيون وعندنا إنترنت وعندنا التجمعنا إحنا مع بعض كعيلة، ما فيش حاجة اسمها أنا هعمل إيه. يعني أنا لو قعدت مع حد من ولادي كل يوم كده، قعدنا اتكلمنا مع بعض أو عملنا لعبة مع بعض جماعية، لعبة الصراحة، لعبة لو حد متضايق من حاجة يقول، ألعاب تقربنا من بعض وتجمعنا مع بعض، يبقى في ذكريات حلوة ونصورها ونسجلها. احنا بس محتاجين نشوف الأمور من زاوية كويسة، محتاجين كمان اللي يضع هذه الخطة علشان نسير عليها احنا كلنا كأسرة. يعني حتى لو كان حد من الأولاد، أنا مش بالضرورة بابا أو ماما، يعني حد من الأولاد كده يبتكر، والشباب ما أكثر ابتكاراته، فيفكر لنا في فكرة، إيه رأيك يا ماما النهاردة أنا هنلعب مع بعض كذا، إيه رأيك يا بابا كذا. نبعد شوية عن وسائل التواصل أو التلفزيون أو الراديو حتى، ونبتدي نقعد مع بعض نلعب ونتكلم، نفتح موضوعات ما كناش بنفتحها مع بعض قبل كده. كانت الحياة واخدانا كلنا، كلنا ده اعتراف، ده الحياة كانت واخدانا حتى من أنفسنا. بالظبط كده، ده حقيقي. أي يعني هم يكتشفوا الولاد. أنا أقعد مع نتجمع كده ونسألهم، قولوا اقتراحاتكم، طب تحبوا اليوم يمشي ازاي، طب تحبوا الحياة أصلا بعد كده يكون شكلها ايه، ايه الألعاب اللي احنا نفسنا نلعبها. ممكن أخلي الولاد يقعدوا يتجمعوا ويرسموا، يمكن أكتشف ان أنا عندي فنان. أدخل المطبخ، تعالوا نعمل النهاردة أكل مع بعض، تعالوا نعمل حاجة حلوة ناكلها سوا، ونقف مع بعض ونتعاون مع بعض. فالتعاون والمشاركة بيننا وبين بعض هتفرق كتير جدا جدا في أسلوب حياتنا بعد كده كمان. يعني التقليل من النزول للشارع عمل زي توفير للفلوس. يعني الولاد كانت بتنزل بتدفع كتير قوي في الأماكن اللي هي بتروح، النهاردة مصروفهم يعني إلى حد ما بيحافظوا عليه. فإيه رأيك كمان نتجه للخير من فلوس بعض المصروف من أولادي ومني ومن بابا، ونفكر كده في فكرة خير نساعد بيها جار لينا، نروح لدار أيتام، نروح للمسنين، نروح للي محتاجين فعلا المساعدة. والله هي فكرة طبعا ممتازة، والمفروض تكون هي أسلوب حياتنا أساسا يعني قبل وبعد الكورونا. ولكن هي فكرة يعني ممتازة جدا أن أنا أعلم ولادي هم اللي يقوموا بيها. من مصروفهم الخاص، لأن إحنا ما كناش بنفكر، ولادنا ممكن يكونوا معتمدين علينا إحنا أكتر في الحاجة دي. بيصرفوا فلوس في يعني في طعام وفي مشروبات قد يضرهم. بالضبط كده. لكن أنا دلوقتي ممكن أتعلم كمان أن أنا أخد من مصروفي أدي أساعد حد، وأبقى مبسوط وأنا بعمل كده، ما بقاش متضايق إن أنا يعني حد بياخد مني حاجة أو بطلع من حاجتي. لا، وأنا مالي، ما هي ماما وبابا بيطلعوا. لا، أنا لازم أتعود على ده من صغري، وأتعود إن أنا أسعد غيري واستمد سعادتي من سعادته. فده شيء مهم جدا طبعا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، والمخرج هاني الهواري، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.